إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج. هو تكلم في المرة في تكلمنا في المرة السابقة عن آداب السفر وعن معنى الحج ومعنى العمرة وبعض المسائل تتعلق بهذا الركن العظيم. ثم هو يشرع الآن في بيان الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج، لأن من المعلوم دائما يا إخواني، أكرر على هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى لما شرع العبادات الظاهرة شرعها لحكم، وضمن هذه العبادات الظاهرة معاني من عبادات القلوب ومن معاني إيمانية باطنة هي المقصد الأعلى والأسمى، كما قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى أي عبادة ظاهرة ينبغي للإنسان ألا ينشغل عن المعاني القلبية والفوائد الإيمانية والحكم والمقاصد الشرعية التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذه العبادة. عبادة الظاهرة زي الصلاة، زي الزكاة، زي الصيام، زي الحج، أواني تحمل فيها العبادات القلبية والمعاني القلبية. في الصيام قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معنى باطن، معنى في القلب. وقال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة لها معاني أعمق ومعاني أعلى وأسمى من مجرد أنها شعائر ظاهرة، وكذلك في الزكاة، وكذلك فيما سواها من العبادات الظاهرة. فبيقول: اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته. مصطلح الخدمة، خدمة الرب جل وعلا، مصطلح استعمله المتصوفة، هو مصطلح يعني ليس واردا في الكتاب ولا في السنة في حق الله سبحانه وتعالى، إنما الوارد التعبد والتذلل والخضوع وغير ذلك. ولكن هو المصطلح ده مقصود به كده، خدمة الرب جل وعلا، يعني كأن بيستعير معنى الملك. والله عز وجل من أسمائه أنه الملك، فأقول لك إذا كان ملك الدنيا أنت بتبادر وتسارع في خدمته فملك الملوك أولى، لكن طبعا اللفظ ده غير دقيق والأولى عدم استعماله. لكن بنقول إيه المقصود به هنا، يبقى هنشيل كلمة الخدمة ونقول العبادة أو العبودية. اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته، أي لعبادته. يعني إيه التجرد والانفراد؟ التجرد يعني أن أنت تقطع عن قلبك وعن نفسك الحظوظ والشواغل والإرادات الأخرى اللي ممكن تجعلها سبب أو باعث أو محرك لك للقيام بهذه العبادة. فيبقى الأمر بيدار على التوحيد. الانفراد يعني التوحيد، إنك عايز ربنا بس سبحانه وتعالى، تبتغي وجه الله فقط، لا تريد شيئا. يقول: اعلم أنه لا وصول الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته. المعنى الثاني ده التجرد والانفراد القلبي. المعنى الثاني معنى أنك يلزم حتى تحقق القرب من مولاك والأنس به وتحقق كثير من لذائذ العبادة أن تنفرد ببدنك. يبقى الأول كان في انفراد القلب وتجرد القلب. معنى الثاني بقى انفراد البدن والتخلي عن الناس، زي ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يتحنث يخرج يتعبد في غار حراء حتى أتاه الوحي، وحين كان يقع لرهبان النصارى ورهبان أهل الكتاب، وحين شرع الله عز وجل لهذه الأمة الاعتكاف، وفي يعكف الإنسان على الطاعة، يترك بيته ويترك منزله وعمله وكل شيء ويعكف يلازم للمسجد فترة من الزمن، فدي معنى الانفراد والانقطاع لعبادة الله عز وجل عن الخلق. عشان كده يبقى عارفين ان مخالطة الناس امر لابد منه لكنه ايضا مضر، فالانسان يحتاج ان ينفرد عن الناس لتحصيل النقاء والصفاء القلبي وتهذيب النفس وتحصيل الانس والقرب من الله سبحانه وتعالى. فبيقول وقد كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبا للانس بالله، فجعل الحج رهبانية لهذه الأمة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عوض هذه الأمة نوع من العبادات يحدث فيها نوع من التخلي عن الناس وعدم المخالطة، وده في كذا نوع من العبادة، منها قلنا عبادة الاعتكاف ومنها الحج. هتسافر مسافة طويلة، تسيب بيتك تسيب حياتك وتسافر بلد تانية خالص، وممكن تكون لك لسان مختلف زي الناس المسلمين الأجانب، عشان تقوم ببعض العبادات وبعض الشعائر اللي هي تتضمن معاني إيمانية ومعاني قلبية باطن، تتعرف فيها بقى على ربك أكثر، وتتعرف فيها على كثير من المناسك وكثير من العبادات، دي كلها معاني تحطها في ذهن. يقول فمن الآداب المذكورة أن يكون خاليا في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه ليجتمع على طاعة الله تعالى، وأن يكون أشعث أغبر رث الهيئة غير مستكثر من الزينة. يبقى دي أداب هيلاحظها الإنسان وهو بيذهب للحج، إن هو يجتهد أن يفرغ قلبه من الشواغل، يجتهد أن يفرغ قلبه من الشواغل، مش عايز حاجة تقطعني عن ربنا سبحانه وتعالى، فلا يتلبس بمسائل التجارة والأشياء الأخرى اللي تكون معدة للمكاسب. طيب هل ده حرام؟ لا مش حرام، لكن هتأثر عليه، هتأثر عليه، تأثر عليه ازاي؟ اهو هتشغل قلبه وتفرق همه. يبقى انت محتاج ان انت رايح تحج ربنا سبحانه وتعالى، خلاص اقطع عن قلبك الشواغل. بيقول وأن يكون أشعث أغبر رث الهيئة. الحقيقة إن هنا حصل خلط في نقطة معينة. الحج من العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى كلف فيها أهل الإسلام أن يتخلوا عن الرفاهية وأن يكون فيها نوع من المشقة، فأمر الرجال في الإحرام بعدم لبس المخيط وعدم غطاء الرأس وعدم التعطر، صح كده؟ والنساء كذلك عدم التعطر وعدم إزالة شعر الرأس ولا الظفر ولا أي حاجة، ده كله من باب ترك الترفه. من الترفيه إيه؟ إنك تسرح شعرك وإنك تنزل تحلق شعرك، وإن أنت لو ظفرك طويل تقصه، وإن أنت تحط عطر. المحرم ممنوع من الحاجات دي كلها، ممنوع من الحاجات دي كلها. فهو هنا في العبادة مبناها على ترك الترفه، دي من المقاصد اللي فيه ترك الترفه. فهو هنا أم حاطط من الأدب كمان إيه؟ إنك تكون أشعث أغبر. الأشعث اللي هو شعره منكوش مش غير ممتشط، والأغبر اللي هو يصيبه التراب. طب دي من الأدب إزاي بقى؟ يعني أنا هروح مثلا يعني واحد زي حالاتي كده هو ما فيش شعر اصلا، هو ده يعمل في نفسه ايه بقى؟ واخد بالك ده يعني هيجيله الشعسان منين؟ ده مش مقصد اخوانا انك تكون اشعث، دي مش مقصد، لكن لو انت اصابك الشعث هتؤجر على ذلك، وصل المعنى كده ولا ما وصلش؟ تاني حاجة الغبرة، واحد هيحج في راكب طيارة وهينزل من الطيارة، هيركب أوتوبيس وهينزل أوتوبيس، هيركب سيارة لحد الحرم، والتراب هيجي له منين؟ طيب مش مقصود لذاته ان انت تبحث عن تراب وتعفر نفسك بيه، ده مش مقصد لذاته، لكن اللي هيصيبه من رحلة الحج شعث او يصيبه غبار جراء هذه الرحلة ومشقة هيؤجر عليه، ماشي كده؟ لكن ما نقولش ان دي من الاداب ان احنا نحرص عليه. مسألة رث الهيئة، لا مش مقصود رث الهيئة، ما قولش واحد روح يلبس لبس مقطع وانت بتحج، مش مقصود انك تلبس لبس مقطع، لكن اقول له لا تنشغل بالفاخر من الثياب، لكن البس لبس طبيعي يليق بمثلك، يليق بمثلك. فمش عايزين نخلط ما بين المعاني او الاوصاف اللي لو حصلت للانسان من العبادة يؤجر عليها، وان احنا نحول المعاني والاوصاف دي المقاصد. تعرفين زي مثال ايه بالظبط؟ صلى على النبي. التغير فم الصائم ده طبيعة بني آدم، أنه إذا مكث فترة لا يأكل ولا يشرب أن تتغير رائحة فمه، ده طبيعي، هي ربنا خلق الناس كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ولخلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم أي بقى يخلفه الصيام في فم الصائم من رائحة مكروهة أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. ففي بعض الفقهاء قال لك خلاص يبقى من الآداب أن أنت لا تستعمل السواك وأنت صائم. ليه؟ ليه ما استعملش السواك وأنت صائم؟ يقول لك عشان خاطر تفضل محافظ على ريح. لا، بعض العلماء التانيين رد عليهم قال لهم إن الله لم يتعبدنا بنتن الفم، وإنما الله عز وجل أخبر أن من أصابه أثر العبادة فإنها ممدوحة عند الله، لكن ما تحرصش انت عليها ابتداء. وصل معنا اخواني كده؟ يبقى في فرق بين ان انت العبادة دي هيلحقك من جرائها مشقة او ترك ترفيه او غير ذلك فتؤجر عليه، وبين ان انت ابتداء تجعل هذا الامر مقصد. عشان كده بيقولوا ان يكون اشعث اغبر رث الهيئة، لا، رثاثة الهيئة برضو مش مقصودة، مقصود ترك الترفه. فكل انسان يعني لينفق ذو ساعة من ساعته. يقول غير مستكثر من الزينة، دي عنده حق فيها بقى، غير مستكثر من الزينة، لأن دي مخالفة للترفيه، مخالفة لترك الترفه ومخالفة للتواضع، يبقى ما يستكثرش من الزينة، صح، يبقى دي من الأداب. وينبغي أن يتجنب ركوب المحمل إلا من عذر، كمن لا يستمسك على الزاملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج على راحلة وتحته رحل رث. لا، ما هي برضو دي نقطة تانية، انت تحج بالطريقة اللي انت تتناسب مع وضعك. واحد معاه فلوس يحج بباخرة يحج بباخرة، واحد معاه فلوس يحج بري يحج بري، واحد معاه فلوس يحج جوي يحج جوي. مفيش واحد يبقى بقى مثلا يقولك خلاص انا معايا فلوس يحج جوي بس انا عايز اروح احج بطريقة تبهدلني، بدل ما حج في ساعة اروح للسعودية في ساعتين اروح ثلاث ايام. مين اللي قالك ان انت الحرص على الثلاث ايام دول مقصد؟ احنا بنقول اللي ما قدموش غير كده هيؤجر، لكن ما ينفعش واحد يبقى راكب يبقى في امكانه ان يحج بطريقة ميسرة ويروح يصعب على نفسه مخصوص. ايه الدليل على كده بقى؟ حد عارف دليل؟ صلى الله عليه وسلم. ماشي، إذن مخير بين أمرين اللي اختار أيسرهما. جزاك الله خير. حديث أبي إسرائيل، حديث أبي إسرائيل، حديث البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا قائما في الشمس فقال من هذا؟ مين ده؟ بكلمش واحد واقف في الشمس بس كده، يعني في حتة ظل هو سايب الظل واقف في الشمس وبكلمش واقف، مين ده؟ قالوا أبو إسرائيل. نذر ألا أن يقف وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم. يبقى هو هيعمل كم حاجة دلوقتي؟ أربع حاجات، هيصوم وهيوقف في الشمس لا يستظل، وهي إيه؟ هيوقف مش هيقعد، وهيسكت مش هيتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. يبقى نهى عن ثلاثة وأقر على واحدة ليه؟ العبادة ليه؟ الصيام. حديث ثاني في نفس مسألتنا بقى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها مرها فلتركب. بعض الروايات الأخرى أنه أمرها بكفارة يمين. يبقى هي نظرت تحج مشية من المدينة لمكة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له المشي في حد ذاته مش مقصود، إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها. فالمقصود يا إخواني أن الإنسان يؤدي العبادة حسبما تيسر له، فإن لحقه منها مشقة أجر على ذلك. أما جعل المشقة مقصد أنت تبحث عنه بنفسك، زي واحد مثلا صايم بدل ما يقعد في تكييف يقولك لا أنا هطفي التكييف وأقعد في الحر، ليه؟ يقولك عشان أحس بالصيام. ليه يا عم تعمل كده؟ طب أنت ربنا من عليك والجو اللي أنت قاعد فيه كويس رطب، أنت تتكلف ضد حالك عشان خاطر تحصل مشقة؟ لا، إحنا مش مأمورين بكده أبدا، انتبه للمعنى ده. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يباهي بالحاج الملائكة، الحاج هم الحجيج يعني، فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. أيوة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرى يسمع ويرى سبحانه وبحمده، فيرى هؤلاء الحجيج وقد أصابهم الجهد وأصابتهم المشقة وأثر فيهم السفر، فيقوم الله سبحانه وتعالى أو يخبر الله سبحانه وتعالى أنه سيغفر لهم وأنه يباهي بهؤلاء ملائكته. ده غير ما نقول لابد أن أنت تحصل هذا الشعاس وهذا الأمر. وقد شرف الله تعالى بيته وعظمه ونصبه مقصدا لعباده، وجعل ما حوله حرما له تفخيما لأمره. انتوا الأول عارفين الدنيا ماشيه ازاي. الكعبة اللي هي بيت الله الحرام، الكعبة دي البيت الحرام، الحرم اللي هي المكان المساحة اللي محيطة بالإيه؟ بالكعبة لحد مسافة 7 كيلو، قيل 10 كيلو بقى من التنعيم كده، ده أدنى الحل، أقرب مكان للحل كده هيكون التنعيم، شبه قرابة 10 كيلو تقريبا. فده اسمه حرم، والكعبة في المسجد الحرام اللي هو بيت الله الحرام. الحرم ده ليه أحكام بغض النظر عن أنت محرم ولا لا، الحرم ده نفسه كده هو المكان اللي محيط ببيت الله الحرام بالكعبة ليه أحكام. فلا تلتقط لقطته ولا يختلى خلاه، لا تلتقط لقطته إلا المعرف، ولا يختلى خلاه يعني ما حدش يقطع الحشائش والنباتات اللي فيه، ولا ينفر صيده. فالحرم ليه احكامه، الحرم ليه احكامه، مش كل ايه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان بيمتن على اهل مكه فيقول اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء. فالحرم المكان المحيط بالايه؟ بالبيت الحرام. عشان يقول شرف الله تعالى بيته وعظمه اللي هو البيت الحرام الكعبة والمسجد الحرام، ونصبه مقصدا لعباده. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وأن مثابة للناس كل ما الناس تروح تحج وترجع تبقى عايزة تروح تاني، مثابة كل شو عايزين يروحوا له تاني يثوبوا إليه، وقيل مثابة يصيبوا منه الثواب. وجعل ما حوله حرما له تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه، وجعل عرفة كالميدان على فنائه. عرفة خارج الحرم، عرفة خارج الحرم تبقى ايه دي من الحل يعني، منى في الحرم داخل الحرم، ومزدلفة داخل الحرم. يقول واعلم ان في كل واحد من افعال الحج تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر. هو هيتخيل معانا دلوقتي رحلة الحج وإيه المعاني الباطنة اللي ممكن تكون خلف كل عمل من أعمال الحج. يقول فمن ذلك أن يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال، وليحذر أن تكون أعماله فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه، كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيرا، فإذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من أهوال. أول حاجة بتبدأ بيها وانت مسافر إنك بتعد العدة للسفر، وزمان ما كانش عندهم طبعا الطريق طويل بياخد عدة أيام، فلازم اللي هيسافر في الطريق ده يتزود يعمل عدة كده محترمة من الزاد من الأكل يعني. فبيقول وانت عملت جهز الأكل كده، الأكل اللي انت بتاخده معاك في السفر الطويل اللي هي في الحر ده هيبقى ليه مواصفات. ايه مواصفاته؟ انه يكون لا يسرع اليه الفساد، يكون يتحمل وقت طويل، ويكون يقيمك يعني ما تستعمله وتاكله يقيمك يقيم صلبك، كونش تافه كونش اكل ضعيف. فبقول لك وانت بتعد الاكل وعملت تجود الاكل اللي هتاخده معاك ده بالظبط زي اللي مسافر عمره بعد ارتفاع الجنوني للاسعار كده، هو دلوقتي بقى الريال بكام؟ بقى 5 جنيه مش كده؟ طيب ممكن علبة الجبنة النستو مثلا الطبيعية اللي انت بتاخدها هنا العادية اللي هي ب5 جنيه هنا اللي ب10 جنيه دي انت ممكن تجيبها هناك مثلا ب8 ريال، يعني بكام؟ يعني ب40 جنيه. فواحد يقول لك طب على ايه؟ ما ناخد الايه؟ اخد الاكل معايا من هنا. هاخد الاكل معايا من هنا ازاي بقى؟ هل هيعمل هيطبخ وياخد رز وطبيخ معاه وهو ماشي؟ لا طبعا. ليه؟ الحاجات دي هتفسد منه في الطريق، يا دوبك يوصل لهم المطار ده ان وصل. امال هياخد معاه ايه؟ هياخد معاه المعلبات، هياخد معاه علب الجبنه، صح؟ هو بيقول لك كده بالظبط. وانت عمال تجمع الاكل اللي هتسافر بيه افتكر السفر للاخره، وافتكر ان فيه زاد هيوصلك لربنا، وان فيه اعمال لو جه معاها الرياء هيفسدها، والاعمال اللي هتيجي معاها السمعه هتفسدها، والاعمال اللي هيجي معاها العجب هيفسدها، مش هتنفعك قدام ربنا يوم القيامة. ويوم القيامة السفر طويل وبعيد والطريق موحش صعب، فالإنسان بقى حرصه وهو زي ما بيختار الزاد اللي يبلغ به الحرم من باب أولى إنه يفتش في أعماله اللي هي الزاد اللي يقدم به على الله عز وجل يوم القيامة. فاللهم اغفر لنا تقصيرنا وتوب علينا وارزقنا صلاح القول وصلاح العمل. تاني حاجة بيقول إذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات، البادية للصحراء، فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهم من أهوال. وحبينا نضرب لها مثال دلوقتي زي اللي بيركب الطيارة كده ويطلع على السحاب بقى كده، منظرك وانت فوق السحاب كده بقى ده أشبه بالروح وهي بتطلع فوق كده. شوف بقى انت فعلياً المعاني اللي انت بتستشعرها دي انت وانت في الطياره فوق في السحاب كده، خلاص انت انقطعت عن الارض كليتنا، بيبقى على كام الف قدم فوق بينك وبين الارض. وانت في اللحظه دي هو بيقول لك بقى اوعى تنسى انك تتذكر خروجك من الدنيا بالموت، وانك هتسيب الارض وهتسيب الدنيا وهتسيب كل حاجه وهتطلع لوحدك عشان تقابل ربنا سبحانه وتعالى، فاستعد لمثل هذا الحال. ومن ذلك أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه إذا لبس المحرم الإحرام لبس كفنه، وأنه سيلقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا. شوف بقى إنسان ممكن يبقى لابس ثياب فاخرة، لابس حلة يعني بدلة ممكن حاجة محترمة جدا، أو لابس عباية فخمة جدا، وبعدين بعد دقيقة واحدة يموت، هيدفنوه بالعباية ديت ولا هيدفنوه بالبدلة الفخمة ديت؟ أبدا. هيعمل إيه؟ كل ده هيتشال، هيتجرد من ملابس، وهيغسلوه ويكفنوه في ثياب بيض، ثياب بيضاء بسيطة جدا ومش غالية ولا حاجة. فبيقول لك يعني أنت وأنت عايش كده وبتحرم هتقلع لبسك ده كله وبتغتسل، من سنن الإحرام الاغتسال قبل الإحرام، بتغتسل وتلبس الإزار اللي هو بتغطي بالجزء الأسفل من بدنك والرداء اللي بتغطي بالجزء الأعلى وبس، وتطلع بقى من ايه ده المحرم ده ثيابه بس. وانت في الحالة دي بقى افتكر ان انت هتلبس ثياب شبه اللبس ده وانت بتطلع من الدنيا وتروح الاخرة ومش هينفع معك حاجة خالص. وكانوا دايما يقولوا الكفن ملوش جيوب، الكفن ملوش جيوب. وانظر الى من حوى الدنيا باسرها هل راح منها بغير الايه طيف والكفن، هو شوية العطر بتوع الميت والكفن مش حاجة تنفعه. عشان كده فعلا العاقل اللي يتدبر ويفهم حقيقة الدنيا بيقول وإذا لبى لبى يقول إيه لبيك اللهم لبيك. يعني إيه لبيك اللهم لبيك؟ مثنى لبى تلبية، يعني تلبية بعد تلبية، تلبية بعد تلبية. يعني إيه؟ يعني مسارعة لك يا رب وإجابة لك ومسارعة في الإجابة لك بعد إجابة. كأن ربنا لما قال وأذن في الناس بالحج فأنت قمت قايله لبيك اللهم، رديت أنت قلت لبيك اللهم لبيك، إجابة يا رب بعد إجابة. فأنت بدو عملت تقول لبيك اللهم لبيك، فبيقول لك افتكر بالتلبية ديت إن أنت ممكن واحد يكون بيقول يا رب أنا جاي لك، أنا جاي أنا جاي، وربنا يعرض عنه ما يقبلوش ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكل بقول بقى وليرجو القبول وليخشى عدم الإجابة. وكذلك إذا وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة. الحرم آمن زي ما قلنا هو في أحكام خاصة بالحرم، فإذا دخلت الحرم بتطمئن. فاطمئنانك ده يذكرك بأن أنت هيجي عليك أيام أو هيجي عليك أوقات فيها أهوال فترجو منها الأمن. وأن يخشى ألا يكون من أهل القرب من أهل القرب، غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء غالبا لأن الكرم عميم. وحق الزائر مرعي وزمام المستجير لا يضيع. زمام المستجير يعني عهدك كمستجير، مين اللي بيجيرك؟ ربنا سبحانه وتعالى، وانت رايح له بقى. فإذا أنت استجرت بالله سبحانه وتعالى وقلت له يا رب أنا إني داخل في حماك فإنه لن يضيعك، لأنه كريم سبحانه وتعالى وقوي سبحانه وتعالى وقدير. فبقول لك بقى وانت رايح الحج مع كل المشاهد دي خلي الرجاء غالب على قلبك، عشان خاطر المقام مقام رجاء ومقام طمع في عفو ربنا سبحانه وتعالى وفي كرم. يقول ومن ذلك إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة الوافدين إليه، وليستشعر عظمة الطواف به فإنه صلاة، كما في الحديث الطواف بالبيت صلاة وإن كان إسناده في مقام. ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع لله على طاعته، ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة. أنت الاستلام يعني استلام الحجر يعني أنك تحط إيدك عليه كده خلاص، ده استلام الحجر. والبيعة بتكون ازاي؟ لما تيجي تبيع حد تبيعه ازاي؟ باليد كده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جه يبيع النساء ورحبوا يصفحوه قال إني لا أصافح النساء وإنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة. فبيقول لك وانت بتحط ايدك على الحجر الأسود كده تذكر انك كده بتجدد البيعة والعهد مع ربنا سبحانه وتعالى. البيعة عهد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، عقد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى على ايه؟ على انك تلازم العبودية توحيد، وتلازم الطاعة والتزام الشريعة التي انزلها لك على لسان او على قلب نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويضم الى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة. وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم لجأ المذنب إلى سيده وقرب المحب. من ضمن الأماكن في الكعبة، ربنا يرزقنا الذهاب بيت الحرام، الملتزم. الملتزم ده اللي هو تحت باب الكعبة كده، الناس بتضع أيديها وتلتزم يعني تحضن الكعبة كده، التزموا يعني حضنها، فالناس تحضن الكعبة كده، حط يرفع إيده ويمسك ويحضن الكعبة كده. وده من الأماكن اللي إيه؟ كثير من العلماء يقول إنه من الأماكن اللي يرجى, من أكثر الأماكن اللي يرجى فيها إجابة الدعاء يعني. فبقولك وإنت بقى بتلتزم البيت الحرام, بتلصق صدرك وبطنك بالكعبة كده في حالة احتضان للبيت الحرام, تذكر لجأ المذنب إلى سيده. واحد عبد آبق كان هربان من سيده, وفي الآخر انكسر ورجع إليه منكسرا لا يقوى على أنه يرفع طرفه إليه. إيه اللي هيحصل؟ إيه المعاني اللي هتقوم بقلبه في هذا الموضع وانت رايح لربنا في بيته, بيت الحرام, وبتعلن الخضوع والاستسلام والانكسار لله جل وعلا سبحانه وتعالى. وأنشد بعضهم في ذلك يقول: ستور بيتك نيل الأمن منك, وقد علقتها مستجيرا أيها الباري, وما أظنك لما أن علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار, وها أنا جار بيت أنت قلت لنا حج إليه وقد أوصيت بالجاري. ومن ذلك إذا سعى بين الصفا والمروة ينبغي أن يمثلها بكفتي الميزان وتردده بينهما في عرصات القيامة, أو تردد العبد إلى باب دار الملك إظهارا لخلوص خدمته ورجاء الملاحظة بعين رحمته وطمعا في قضاء حاجته. عرصات القيامة اللي هي طرق وطبقات وأراء والمواطن والمواضع التي يغشاها الإنسان يوم القيامة. فالتردد بين الصفا والمروة إظهارا للاستسلام ولخلوص العبودية للرب جل وعلا, وإظهارا لتملق الرب. يا رب يعني أنت بتوري نفسك لربنا السميع البصير الذي لا يخفى عليه شيء, تظهر له المبالغة في العبودية والمبالغة في الانكسار لعله أن ينظر إليك بعين الرحمة سبحانه وتعالى. وأما الوقوف بعرفة فاذكر بما ترى فيه من ازدحام الخلق وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم موقف القيامة واجتماع الأمم في ذلك الموطن واستشفاعهم. موطن عرفة موطن مهيب مهيب, يعني الإنسان يكاد قلبه أن يطير في هذا الموطن, وهو أكثر الأيام يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار, وأن الله سبحانه وتعالى يدنو إلى سماء الدنيا, يدنو إلى سماء الدنيا عشية عرفة يعني من بعد الظهر كده, وأنه يباهي الملائكة بهؤلاء الحجيج, والناس كلها بقى أتوا من كل فج عميق, كل واحد عمال يرفع صوته لأن من المستحب في الحج تعلية الصوت. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. أفضل الحج العج والثج. العج يعني أن أنت تعلي صوتك قوي, والثج أن أنت تذبح لله, تذبح إبل وبقر وغنم لله عز وجل. فمن المستحبات في الحج أنك ترفع صوتك بالتلبية وبالذكر وبالدعاء, تجأر إلى الله عز وجل. فتخيل بقى كم مليون واحد واقفين كله عمال يزعق ويرفع دعائه الى الله سبحانه وتعالى بالذكر والانكسار, وطبعا الناس كلها واقفه محرمه, كله شبه بعضه, كله لابس الايه الاحرام اللي هو اشبه بالكفن, وممنوع واحد يغطي راسه. في الحديث: اضحي لمن احرمت له. اضحي لمن احرمت له يعني ابرز براسك للشمس. فالإنسان اللي بيغطي رأسه بيدفع فدية, بيدفع عمل محظور من محظورات الإحرام عليه فدية اللي هو عمله ده. فتخيل بقى أنت الموطن المهيب ده وكل الناس دي, وعلى اختلاف اللغات بقى, اللي جايين من شرق آسيا واللي جايين من أفريقيا واللي جايين من أوروبا واللي جايين من الدول العربية, وكله بيدعي ربنا سبحانه وتعالى بما في صدره, والله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب, لا يشغله اختلاف اللغات ولا تفنن الحاجات عن إجابة الدعوات سبحانه وبحمده. ولو كنت في الموقف المهيب ده بقى تذكر يوم القيامة, وإن الناس كلها واقفة في الحر والشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل, والناس كل في عرقه على قدر عمله, يستشفعون إلى ربهم لينزل ليفصل بينهم لفصل القضاء, يفصل بينهم لفصل القضاء, يستشفعون, يذهبون إلى آدم ثم يذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام، إلى الأنبياء، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ويستشفع لهم عند ربه سبحانه وتعالى حتى ينزل سبحانه وبحمده فيقضي بين عباده، يقضي بين عباده لفصل القضاء. فبقول لك وانت في الموطن ده تذكر هذا الأمر. فإذا رميت الجمار، رميت وانت رحت بقى خلاص، خلصت يوم 9 يوم الحج، يوم الحج العرفة، وبيت في مزدلفة، ورحت يوم 10 الصبح بقى، طلعت ساعة بعد صلاة الفجر وقبل شروق الشمس من مزدلفة، تروح منى يوم 10، هتعمل ايه؟ هترمي جمرة العقبة الكبرى. ولك وانت بترمي الجمرة دي بقى، فاقصد بذلك الانقياد للأمر وإظهار الرق والعبودية ومجرد الامتثال من غير حظ النفس. ومن باب أولى أنك تتذكر وانت بترجم هذه العقبة إبليس وعداوته للإنسان، لأن في أثر ذكر الترمذي رحمه الله في سبب رمي هذه الجمار، أن إبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤية أنه يذبح ولده، أتاه الشيطان فأراد أن يخزله، فقال له إن الذي رأيته في منامك إنما هو وحي من الشيطان وليس وحيا من الرحمن، فقذفه إبراهيم بالحجارة حتى انخنس بعد مشي، رمى 7 مرات، وبعدين بعدها بشوية قام مرة أخرى فذهب إلى إسماعيل عليه السلام، وبعدين مرة ثانية فقذفه، مرة ثالثة لهاجر عليها رضي الله عنها فقذفته. فرمي جمرة العقبة أو رمي الجمار عموما يذكرك دائما بعداوة الإنسان مع الإيه؟ مع الشيطان. يقول أما المدينة، إذا أنت بقى انتهيت من مناسك الحج في مكة، فالعلماء بيقولوا استحب زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مش المدينة بقى، حب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه مضاعفة، ولأن له منقبة وله تشريف، فالإنسان يحرص على أنه يزور هذا المسجد العظيم. فبقولوا أما المدينة فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وشرع إليها هجرته، وجعل فيها بيته، ثم مثل في نفسك مواضع أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تردده فيها، وتصور خشوعه وسكينته. يعني شوف انت بقى، تخيل المدينة دي، تشوف انت بقى مثلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبالذات المسجد القديم اللي هو جنب الروضة، وتشوف بقى الأماكن دي، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي هنا صلى الله عليه وسلم، ودي كانت حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتبدأ أنت تستشعر المعنى ده، معنىك تتلمس مواضع قدمي صلى الله عليه وسلم، أنك في الأماكن دي. طب هو كانت المسجد ده اللي عمر بالقيام وبالصلاة وبالذكر، المسجد ده اللي استقبل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوفود، والمسجد ده اللي كان منارة لعقد العقود وعقد الألوية للجيوش اللي هتطلع تجاهد في سبيل الله، والمسجد ده اللي كان فيه أهل الصفة فقراء المسلمين الذين لا أهل لهم ولا مأوى. استحضار المعاني دي كلها مما يعني يهيج في القلب محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه الكرام رضي الله عنه. يقول فإذا قصدت زيارة القبر فأحضر قلبك لتعظيمه والهيبة له، ومثل صورته الكريمة في خيالك، واستحضر عظيم مرتبته في قلبك، ثم سلم عليه. كل ده بيتكلم عن مين؟ عن مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. زيارة القبر أمر مشروع تبعا لزيارة المسجد النبوي، ودي المسألة اللي تسجن فيها ابن تيمية رحمه الله، وحصلت معاه يعني أهوال بسبب المسألة دي، إنه بيقول لا يجوز شد الرحل لزيارة القبر فقط، إنما اللي يصح شد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبعا يزور القبر. وأداب زيارة القبور معروفة، لكن ده ليس قبر إنسان عادي، ده قبر النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيه يعني؟ لا ده أنت تتخيل بقى كده إن أنت تبقى عارف إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون في هذا المكان صلى الله عليه وسلم. فعلا بقى معاني الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعاني الانتماء لهذا الدين ولهذه الشريعة، وانت تتخيل بقى حجم تقصيرك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب ايه اللي يشرع لي بقى في المكان ده؟ اللي يشرع عليك حاجة واحدة بس، انك تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، بس تسلم عليه. طب وانا لو انا قاعد في المدينة 10 أيام ولا 7 أيام ولا 5 أيام، ولا كل ما اروح اصلي وازور القبر؟ لا، انت بتزور القبر مرة واحدة بس، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بتلازم المسجد للعبادة، تلازم المسجد للعبادة. لكن وتبقى عارف ان هناك ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من يسلم عليه ومن يصلي عليه من أمته صلى الله عليه وسلم، يبلغونه السلامة من أمته، فيرد الله عز وجل عليه روحه فيرد السلام. لو انت في مشارق الارض او مغاربها قلت اللهم صل وسلم على محمد، هيبقى في ملك ياخد السلام ده يبلغه للنبي عليه الصلاه والسلام. اما القرب من او الوقوف امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فله اثر قطعا من قرب الاجساد ومن معاينه الاماكن التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤثره ذلك في النفوس. طيب هو احنا انتهينا هنا من كلام على كتاب الحج، يبقى فقط هنذكر في عجالة بعض مقاصد الحج. بعض مقاصد الحج، أول مقاصد الحج عشان بعض الناس تقول هو لزوم إيه الحج؟ هدفع 60,000 جنيه ولا هدفع 100,000 جنيه عشان إيه يعني؟ لا، الحج ده ركن من أركان الإسلام، ركن عظيم من أركان الإسلام. فأول مقاصد الحج تعظيم شعائر الله وتعظيم حرماته. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تاني حاجة من مقاصد الحج مغفرة الذنوب الحجيج ورضوان الله عليهم. يبقى من مقاصد الحج ان انت تتطهر من الذنوب، تتطهر من الذنوب. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. من مقاصد الحج تحصيل الثواب العميم من مضاعفة الاعمال زي مضاعفة الصلاة وغيرها في الحرم، سواء الحرم المكي او في الحرم النبوي. الصلاة في الحرم المكي ب100,000 صلاة، صلاة الواحدة 100,000 صلاة، فده من المقاصد. كذلك من مقاصد الحج ذكر الله تعالى في الأيام المعلومات. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. من مقاصد الحج تحصيل سبب قوي جدا لدخول الجنة والتبرؤ أو الخروج من أو النجاة من النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك من مقاصد الحج السلامة من الفقر. ومن مقاصد الحج إظهار التذلل لله تعالى والخضوع له. ومن مقاصد الحج أداء الشكر لله تعالى على سلامة البدن وعلى نعمة المال والفراغ، وكذلك أن الإنسان ما زال حيا. من مقاصد الحج أنه أعظم مؤتمر بشري للمسلمين يجتمعون فيه أصحاب كلمة التوحيد، كلهم يجتمعون ويهلون بالتوحيد، يهلون يعني يرفعون أصواتهم. من مقاصد الحج أنه يذكر المسلم بيوم القيامة ويذكر المسلم بالانتقال للآخرة. من مقاصد الحج امتثال أمر الله عز وجل وإجابة النداء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأنت بتقول لبيك اللهم لبيك. من مقاصد الحج التعلم والتعليم ونشر الدعوة والخير بين الناس في هذا الموسم العظيم، ومن مقاصد الحج تحقيق التوحيد ونبذ الشرك. والحج من أوله إلى آخره كله في هذا المعنى الأخير، هو معنى تحقيق التوحيد ونبذ الشرك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا وللحاضرين ولمن يسمعنا حج بيته الحرام. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.